يقول الشيخ: أنا أعمل في شركة، ولا يخفى عليكم أنه يتم عمل تأمين صحي لنا، فهل يجوز الاستفادة منه من كشفنا وعلاجنا وعمليات؟ إذا كان هذا الكشف الطبي تعمل في شركة وكان حتميا لا خيار لكم فيه فلا حرج عليكم إن شاء الله. نعم.